من يحفظ حديث أمس؟ تفضل. فوائد. من أين فوائد الحديث؟ لا لا، تسميع عن أبي مالك الحارث. قال النووي رحمه الله تعالى الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أحسنت. والدين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أبي مالك الحارث بن عازم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني وتملأ ما بين السماء والأرض، الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، القرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أحسنت. قال النووي رحمه الله الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس أحسنت. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. يلا، إيش معنى؟ أنت حضرت أمس؟ يلا يحيى. الطهور شطر، إيش معنى شطر الإيمان؟ إيش معنى شطر؟ نصف بالضبط. جزء، قد يكون نصف، قد يكون أقل، قد يكون أكثر. طيب، ما معنى الطهور شطر الإيمان؟ يعني يكون الطهور شطر لكل العبادات، كل عبادة طهارة. طيب، طهارة حسية أو معنوية؟ طيب، الطهور يطلق عادة في لسان الشرع على ماذا؟ الطهارة الحسية أو المعنوية؟ الحسية. مثل؟ أحسنت. طيب، هل قيل قول في آخر في هذا؟ نعم. ما هو؟ صفية طهارة الإيمان. كيف؟ طهارة المعنوية. طهارة المعنوية. هو هنا الطهور، قلنا أمس أن المراد هنا الطهور شطر الإيمان، المراد هنا الطهارة الحسية، وأن شطر الإيمان لأن الإيمان إما طهر حسي أو معنوي. هذا قول. قول الثاني أن المراد بالإيمان هنا، لا، ما قلنا أن الصلاة، ما ذكرنا هذا، ولا ذكرنا قول واحد بس. طيب، هي فيها خمسة أقوال لكن أنا اقتصرت على واحد. خلص. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. محمد، ما معنى الحمد لله؟ الحمد، شو الحمد؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، بذكر صفاته. طيب، تملأ الميزان، ميزان ماذا؟ ميزان الأعمال، صح، في الدنيا ولا في الآخرة؟ أحسنت. طيب، وسبحان الله، إيش معنى سبحان الله؟ ما معنى سبحان؟ طيب، ما معنى التسبيح؟ ها؟ تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا، تنزيه الله عما لا يجوز عليه. طيب، طيب، مر معنى أمس أن الله يسبح عن ثلاث أشياء، يلا ما هي؟ سعد ولد الدين. صفات النقص مثل المخلوقين. أحسنت، النقص والكمال. صفات النقص في كماله ولها أدلة. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور. صلاة نور، يلا. أحسنت، في الدنيا والآخرة. طيب، هل هو نور حسي ولا معنوي؟ الاثنين. طيب، إذا نور في القلب ونور في الوجه، صح؟ وأيضا في القبر وفي الحشر. أي في القلب والوجه والحشر والقبر والحشر. طيب، الصدقة برهان. ها، شو معنى الصدقة؟ أحسنت. طيب، هل مراد الصدقة الواجبة أو المستحبة؟ المقصود المستحبة. المستحبة دون الواجبة. في الواجبة ليست برهانا. أيهما أعظم، الصدقة الواجبة أم المستحبة؟ الواجبة. إذن نقول يشمل هذا وهذا، صح؟ طيب، ما معنى برهان؟ برهان على ماذا؟ برهان على ماذا؟ على صدق إيمان صاحبها، صح. طيب، والصبر ضياء. معنا أمس يا أبو هادي يا عبد المنعم، صبر ضياء. طيب، يعني يضيء طريق صاحبه إذا صبر استنار طريقه. طيب، الصبر ثلاث أنواع، على الطاعة وعن المعصية وعلى الأقدار المؤلمة. والقرآن حجة لك وعليك. شيخ وليد، صار عليه، فهو إما لك أو لك، ما في شيء في النص. طيب، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مبيقها. ايش معنى يغدو محمد؟ صح. طيب، فبايع النفس فمعتقها ومبيقها، متى يعتقها؟ ها، قالوا فبايع نفسه فمعتقها او مبيقها، متى يعتق الانسان نفسه؟ إيه، طيب، بماذا يكون؟ الأعمال الصالحة. ويهلكها، تمام. طيب، فوائد الحديث. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن فيه دليلا، أن فيه دليلا من أدلة كثيرة على بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن توجيهه، وذلك أنه جمع جملا متنوعة، كل جملة تحتاج إلى كلام كثير. طيب نعددها. الأولى الطهور شطر الإيمان، اكتبوه شطر الإيمان. الثانية الحمد لله تملأ الميزان. الثالثة سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. الرابعة الصلاة نور. الرابعة طهور شطر الإيمان، حمد لله تملأ الميزان، سبحان الله الحمد لله تملأان أو تملأان بين السماء والأرض، الصلاة نور. الرابعة الخامسة أو الصدقة برهان. السادسة الصبر ضياء. السابعة القرآن حجة لك وعليك. الثامنة أن كل الناس يغدون، فمنهم من يعتق نفسه ومنهم من يبقها. كم جملة هذه؟ 8 جمل. كل واحدة لو جلسنا عليها انتهى الدرس. طيب، ومن الفوائد الحث على التطهر. الحث على التطهر، لأنه من الإيمان. ومنها بيان أهمية التطهر. بيان أهمية التطهر. وهذا يشمل التطهر الحسي الظاهري والتطهر المعنوي الداخلي. ومنها الحث على الذكر بجملة الحمد لله. الحمد لله. ومنها بيان فضل الحمد. بيان فضل الحمد وعظم أجره، لأنه يملأ ميزان الأعمال. ومنها الحث على التسبيح. الحث على التسبيح. ومنها أن التسبيح المجرد ذكر يعظم به الله. التسبيح المجرد ذكر يعظم به الله، وليس مجرد تنزيه. ومنها فضل الجمع بين التسبيح والتحميد. فضل الجمع بين التسبيح والتحميد. لأنه تخلية ثم تحلية. تخلية ثم تحلية. فالتخلية في التسبيح لأنه تنزيه لله عما لا يليق بجلاله. والتحلية في الحمد في الحمد لأنه وصف لله وصف لله بالكمالات. ومنها بيان أهمية الصلاة وأنها نور ومنها الحث على أداء الصلاة عن الوجه الشرعي لقوله الصلاة أي التي جاءت بها الشريعة فتكون بشروطها وأركانها وواجباتها. ومن أعظم أوصاف الصلاة التي تكون نورا ومن أعظم أوصاف الصلاة التي تكون نورا أن تكون في وقتها تكون في وقتها وأن تكمل طهارتها وأن يصحبها خشوع قلبي ومعنوي قلبي وظاهري ومنها إزالة الإشكال إزالة الإشكال الذي يورده بعض الناس إزالة الإشكال الذي يورده بعض الناس أي جديد إزالة الإشكال الذي يورده بعض الناس من أنه لا ينتفع بالصلاة من أنه لا ينتفع بالصلاة وهو أنه لم يصلي الصلاة الشرعية لم يصلي الصلاة الشرعية من ناخذها فائدة هذه من قوله الصلاة كيف يعني نقول الصلاة الشرعية هي بأي صلاة أي حركات ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة قال رجل ما صليت ارجع فصلي فإنك ما صليت الصلاة الشرعية وكان يفتقد للطمأنينة وهذه الآن ظاهر جدا أكثر الناس ما يصلون بطمأنينة فما ينتفع بصلاته والله لو صلاها كما جاءت به الشريعة لتلذذ بها تلذذ بالصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها وقال وجعلت قرة عيني في الصلاة فالصلاة إذا أدها الإنسان وقد سبقها بطهارة صحيحة ثم أتاها مقبلا عليها ثم خشع فيها وجاهد نفسه في دفع الشيطان والوسواس واطمأن وذكر أذكارها، فإنه يستفيد ينتفع. ما هو وأكثر الناس الآن بمجرد ما يصلي يقوم على طول، ما يا إمام مو مرتاح في الصلاة، وبعضهم على طول يطلع جواله، وبعضهم يسلم تلفت يمين يسار يا عين، وين هين الصلاة ذي؟ ما خشعت، ما اطمأننت، ما انتفعت. ولذلك احرص على الصلاة قبلها وفيها وبعدها. كان أظنها علي بن الحسين زين العابدين كان إذا توضأ بدأ يحمر ويصفر، ما بالك ليه؟ قال أتدرون بين يدي من سوف أقف؟ الله صدق، والله لو استحضرنا هذا لتغيرت حياتنا الآن. لو أن واحدا منا سوف يقابل سعادة المحافظ، محافظ المنطقة، أو مدير الشرطة الضابط، قال عندك موعد الساعة 10 مع الضابط، شو بيصير؟ الله يبدأ يضرب أخماسه وأسداسه، يروح يزين ثيابه ويتنظف ويغتسل ويتطيب ويتهيأ وشكله وش بقول طيب وكيف بدخل ولا دخل عليه وش بيسوي، صح ولا لا؟ وحق له يعني مقابلة الناس المهمين ينبغي الإنسان أن يستعد لها، قابل المحافظ، الأستاذ، المدير التعليم، مدير البلدية، طيب أيهم أعظم رب العالمين؟ والله يا إخواني مع الأسف أنه ما عندنا ذاك حقيقة الأهمية. يعني ينبغي لنا أن نستحضر هذا وأن نتعمد خوف نفسك، إن لم تبكي بالصلاة والقرآن تباكى، مو رياء قدام الناس، لكن بينك وبين نفسك استحضر هذا، لم نفسك إذا صليت وأنت مطمئنيت. ترى عندنا كنز لكننا ما عرفنا قيمته. شف نبينا عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور، حتى إن شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن الصلاة الشرعية من أسباب نيل العلم. شوف كيف هذا الحديث يقول الإنسان ينال العلم بقوة الصلاة، إذا صلى يفتح الله عليه من العلم، يصير قلبه متهيئا، يكون الله يهديه يفتح عليه، يبعد عنه الشواغل، يهيئ له من أمره رشدا. لماذا؟ بالصلاة، الصلاة. ولذلك ينبغي الإنسان بمجرد ما يؤذن المؤذن يترك كل شيء، كل شيء. لا تقول فيه سالفة بخلصها، فيه مقطع ما سوفي، فسرسين، لا لا لا لا، خلاص خلاص كل شيء انتهي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أذن المؤذن قام خلاص، حي على الصلاة حي على الفلاح. وكان السلف يشتغلون، اللي في مزرعة واللي في خياطة واللي في، فإذا أذن المؤذن تركوا كل شيء وأقبلوا على المسجد. يقول بعضهم يقول ما نظرت إلى قفا رجل من 40 سنة في الصلاة. كيف؟ الصف الأول على طول، ما نبعي الناس. وبعضهم يقول ما أذن مؤذن من كذا وكذا إلا وأنا في المسجد، خلاص أستعد للصلاة. الآن عندك يعني ساعتك وجوالك، متى الصلاة؟ استعد لها، استعد روح لها، توض خلاص، هنا تتغير الحياة، والله لا تتغير حياتك. بماذا؟ الصلاة، الصلاة نور. إذن هذا أمر مهم جدا. والله المستعان. ومنها من فوائد قرة العين يعني الطمأنينة والأنس والراحة، يستانس يعني ينبسط يرتاح في صلاته. ذلك في حديث ابن مسعود يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يقول فشرع في البقرة، فقلت يركع عند المئة، يقول فمضى، قلت يركع بها، قال فمضى، فقرأ النساء وآل عمران، يقول ما تمر في آية مترسلا يقرأ. في حديث حذيفة ما مرت بآية رحمة إلا سأل ولا عذاب إلا تعوذ. شيء عجب. وما يفعل هذا مع الناس لئلا يشق عليهم، وإلا فإن صلاته عليه الصلاة والسلام حتى بالناس مطمئنة. وذلك مر معنا حديث أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وأمرنا بالصافات. بالصافات. طيب، ومن الفوائد بيان أهمية الصدقة في الإسلام. لأنها إحسان إلى الناس المحتاجين، أنت صليت؟ ها؟ صليت ركعتين؟ ومنها أن الصدقة دليل على صدق إيمان صاحبها. ومن الفوائد الحث على الصبر، الحث على الصبر بأنواعه الثلاثة: الصبر على الطاعة، وعن المعصية، وعلى أقدار الله المؤلمة. ومنها أن الصبر مؤلم، مؤلم، لكن ثمراته عظيمة. ونأخذ هذا من اسمه، من اسمه. كيف اسمه؟ نقول ألا تعلم أن الصبر في شيء اسمه الصبر. الصبر هذا غذاء، لكنه مر، شيء يؤكل مر لكنه مفيد. ولذلك قال الشاعر: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. ومنها حث طلاب العلم على الصبر على العلم، حث طلاب العلم على الصبر على العلم. والعلم أوله فيه إيلام، أوله فيه إيلام، وفيه معاناة نفسية، من ترك المألوف، من ترك المألوف، وإتعاب البدن، وإتعاب البدن، وترك الملذات، لكن ثمراته لكن ثمراته عظيمة في الدنيا والآخرة. قال العلماء: من كانت بداياته محرقة، من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. الله أكبر. الذي يريد أن يرقى في درجات الجنة بالقرآن ما ينام، لابد يصبر على الحفظ، على التكرار، على التسميع، على انتظار المعلم نجي يسمع عنده، على إغلاق الجوال وكتمه، وإذا طفى يخليه جعل ما يشتغل، ويخلي المصحف كلام رب العالمين ويلعق الجوال يدور الشواحن، يدور عندك شاحن خليه يطفي يا أخي، وش فيه بعدين بتموت أنت ولا بتتعطل مصالحك؟ ها شركاتك هذه اللي ما شاء الله شغالة 24 ساعة بتخرب؟ بتموت أمك من الجوع إلى مات الجوال؟ بل والله صار كثير من الناس يفضل الجوال على والديه وعلى أقاربه وعلى حتى على الصلاة، هذا واقع. قد يشتغل بالجوال عن إدراك صلاة الجماعة، هذا أمر مؤلم ومفزع، مفزع. ولذلك ينبغي لنا أن نتعمد أن نهلك الجوال هذا هلكة. ينبغي الإنسان أن يضبط نفسه، اجعل معك جوال كشاف للاتصال الضروري، هذا الجوال الحديث اللي فيه برامج ومدري إيش هذا خله تعود، خليه سكر عليه في الشنطة، حطه في الدرج، خله يطفي يوم. شو الإشكال؟ الضرورة بتيجي تصل عليك. هذه البرامج اللي أهلكت الوقت، نحرت الهمة، ما بصيح له. تبي طلب العلم، تبي الإشراق، ينبغي لك هذا. واجعل الجوال الأوقات الميتة، خلاص أول النهار، العصر، المغرب، خل الجوال لك، تعاينه كل شوي وحط سماعة في أذنك تسمع، هم لزوم. خل جوال كشاف ب 100 ريال، هذا 60 ريال حط فيه الشري حقة الاتصال، في شيء ضروري بيتصل عليك. وأكثر الناس 90% ما عندهم شيء ضروري، صح ولا لا؟ هذا واقع. يعني عوام الناس ما يلامون، هم يشتغل بأشياء وقتها ضايع، لكن إنسان متوجه لعلم، طالب علم يرجى منه الخير، قد يكون خريج شريعة، إمام مسجد، خطيب، داعية يشار إليه بالبنان في نفع الناس، فإذا بجوالاته والسماعات ومدري إيش وبعض بجوالين، على إيش يا أخي؟ على إيش؟ ودق واحد طلع الثاني عشان معي جوالين اثنين، طلع الثاني ألو طيب لحظة شوي خلك معي. ترى هذا يعني هذا حقيقة أمر مؤسف، أمر مو بزين. يعني ينبغي الإنسان، نعود إلى ما سبق، ترى أول قبل 40 سنة في جوالات؟ ما في جوالات، ضاعت مصالح الناس، ماتوا من الجوع، جاتوا من الأمراض. لا بالعكس، الله كان فيه من الأنس والطلب العلم والخير، والخير موجود الحمد لله، لكن ينبغي الإنسان أن لا يغرق في هذه الوسائل ذي. وكل ما جاء برنامج إلا هو ما شاء الله عندي برنامج وتابعوني وهذه ما اسمه حسابي مدري إيش، النار الله نراجعون. إذن فطلب يحتاج إلى صبر، واعلم أنك إذا صبرت في أول أمرك صار الصبر طبيعة لك سجية، حتى إنك يعني تزهق تطفش إذا ما في طلب علم، ما في دروس، ما في حفظ، ما في مراجعة، ما في قراءة، تحس بالنقص. وهذا من توفيق الله، من توفيق إلى الإنسان إذا ألزم نفسه. ألزم نفسك، ألزمها في الأول في البداية، لابد من مصابرة حتى تنضبط أمورك. ومن العجب الآن أن شباب، بعضهم شباب، يعني قد نقول شاب رائع، ثم إذا دخل في العسكرية ضبطوه 45 يوم، بعضهم 3 شهور، بعضهم 6 شهور، يقولون يقومون من فجر، والله يحكون يقول جونا الساعة 2، قم يلا استعد. ضباط لهذا، ما هو تعنت، ولا يضبطونهم من أجل يخلون عندهم صبر وعندهم ما في جوالات. يقول والله إذا قالوا الصلاة يقول فرحنا، روح قرآن يقول امسك المصحف يقول نام عليها، سبحان الله. أول يمكن ما مسك المصحف والمسجد يرعب أيضا، الآن حب الصلاة حب عشان يرتاح فيها. طيب وين هالتغير؟ هذا تغير للدنيا وطيب هذا منهم، لكن ألا نتغير الآخرة؟ ألا يغير إنسان نفسه لعز الدنيا والآخرة، نصرة الدين، الكسل والخمول والسوالف ومدريش وتعب؟ وش تعب ده؟ تعب. عود نفسك، رق نفسك، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقرأ ما دون النجوم. حلماء يحفظون مئات الآلاف الأحاديث مسائل، والإنسان مع الأيام والليالي يحصل العلم، أما الكسل والخمول فإنه لا يأتي بخير، لا دين ولا دنيا. ومن الفوائد بيان وعظم شأن القرآن. القرآن هذا كلام رب العالمين، لأنه إما يرفعك وإما أن ينزلك، ما في، ليس في شيء وسط. القرآن إما أن ترتفع به وتفوز الفوز العظيم، يشهد لك عند الله، وإلا يكون عليك. من أخذ القرآن وعمل به جاء مع القرآن. في الحديث يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون في الدنيا عند الله عز وجل، تأتي مع سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف. صور الطيور صافة تمشي معك، طيور كأنها طيور، أجر القرآن يأتي معك، يأتي يحاج لك معك عند رب العالمين. شيء هذا القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر تقرأها. ما يأتي معك الجوال وبرنامج سناب وبرنامج كواي وبرنامج مدري إيش يحاج معك، هذه حجة عليك، القرآن حجة لك. ومن الفوائد الحث على تدبر القرآن، تدبر، لأنك لن تستفيد منه إلا بالتدبر. ومعنى التدبر التأمل والتفكر في معاني كلام الله. التأمل والتفكر في معاني كلام الله. ومنها بيان أن كل الناس يسعون، ولا بد، بيان أن كل الناس يسعون، هذه إيه خلاص فائدة جديدة، حتى اللي نايم في فراشه، نقول حتى اللي نايم هذا سائن، العكس يهلك نفسه، ينام عن الصلاة هذا أهلك نفسه لكنه سائل. ومنها حث الإنسان على العمل بالشرع، لأنه بذلك يعتق نفسه، يعتق نفسه وينجيها من عقاب الله. ومنها التحذير من مخالفة الشريعة، التحذير من مخالفة الشريعة. لأنه بذلك يهلك الإنسان نفسه. ومنها أن الإنسان يسأل أولا ويطالب بنفسه، لقوله فبايعوا نفسه فمعتقها أو مبقها. ثم بعد ذلك من حوله بحسب مسؤولية. والله تعالى أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أحسن الله إليكم. عبد الرحمن، السلام عليكم. صليت الفجر وبعد الانتهاء من الصلاة عندما نزعت ثوبي اكتشفت أن ثوبي فيه نجاسة براز، هل أعيد الصلاة؟ عليكم السلام. وليس من السنة إذا سأل الإنسان يسلم. كان شيخنا رحمه الله يقول ما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم، اكتب سؤال وقلت مثلا أحسن الله إليك أو أشكل علي. على كل حال الجواب هنا ليس عليك شيء، لأن النجاسة ما يطلب التخلي منه، فإذا جهل الإنسان النجاسة عليه فإن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. خلاص، بارك الله.